الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ويلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. يلزمه الوطء، الوطء كما ذكر العلماء لا يحد بمقدار ونحو ذلك، وإنما هو يرجع فيه إلى ما يكون فيه الإعفاف، لكن من حيث الوجوب الذي لو تجاوزه أثم، يقول المصنف أنه يلزمه الوطء في كل 4 أشهر مرة. ما علاقة الـ4 أشهر؟ الإيلاء. قالوا لأنه الإيلاء يكون أن يمتنع من وطئها 4 أشهر فأكثر، فهو يلزمه أن يطأ في كل 4 أشهر مرة، وليس معنى ذلك أنه يتقصد الترك كل هذه المدة، لأن هذا فيه يعني إلحاق ضرر بها، لكن المصنف يقول الواجب هذا وما زاد فليس بواجب. وبعض أهل العلم يقول مثل هذا الأمر، تحديده أيضا فيه نظر، بل يقال أنه يلزمه أن يحصل منه ما يكون فيه إعفاف لها، وهذا مبني، هذا مبنى عقد الزوجية. قال: إن قدر، يعني إن قدر على ذلك. وكما قلنا قبل قليل أن القول الثاني أن يكون هذا بقدر ما يكفي لإعفافها. قال: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل 40 وأمة من كل 70. يلزمه يعني الزوج أن يبيت إذا طلبت الزوجة ذلك وكانت الزوجة حرة ليلة من كل 40. طيب لو كان ما عنده إلا واحدة، ظاهر كلام المصنف نعم، ولو لم يكن عنده إلا واحد، لأنهم يقولون أن المبيت في هذه الصورة متعلق به هو، وقلنا أنه نعم متعلق به هو، وبناء على ذلك فالذي يجب عليه ليلة من 4، وأيضا يكون بطلب منها. لكن لو أنها راضيت وقالت أنا آذنة لك ألا تأتي مثلا إلا مرة في الشهر مثلا، هي في بلدة وهو في بلدة، يعمل في بلدة أخرى مثلا، هو لا يلزمه في هذا الشيء، إنما اللزوم إذا قدر على ذلك ولم يشق عليه ليلة من كل 40. قال: وأمة من كل 7 ليالي. لماذا؟ قالوا: لأننا نفترض أن معها 3 زوجات حرائر، والأمة على النصف من الحرة، 3 يومين ويومين ويومين وليلة هي 7، هذا الوجوب، هذا الواجب. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم. إذا سافر الزوج فهذا السفر إن كان بتراض منهما ولم تطلب منه فهما على ما يتفقان ويتراضيان وليس له حد، إلا أنه ينبغي ألا يطول بحيث أنه يشق عليها. أما إذا طلبت الزوجة فإن كان السفر فوق نصف سنة فلها أن تطلب قدومه، فلها أن تطلب قدومه. ولذلك قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، يعني الجيوش كان عمر رضي الله تعالى عنه يعقبهم كل 6 أشهر، لما جاء وسأل حفصة بنته رضي الله عنها وقالت كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت له 6 أشهر أو كما قالت، فكان يعقب الشهور، يعقب الغزاة كل 6 أشهر. لما سمع أبياتا من امرأة تقول: تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، الأبيات المشهورة، قال راسله حاكم. نعم، يقول أن الذي يراسله الحاكم، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، فالمراسلة تكون من الحاكم هي المعتبرة، والذي يظهر أنه لا حاجة لمراسلة الحاكم، بل المراسلة حتى ولو كانت من غير الحاكم تعتبر مراسلة، ولا حاجة إلى أن نقول أن المراسلة المعتبرة لابد أن تكون من الحاكم. لماذا نقول هذا؟ لأنه سينبني عليها مسألة. إذن على هذا، لو أن الزوجة طلبت من زوجها أن يعود فامتنع، هذه تعتبر مراسلة. قال فإن أبى بلا عذر، إذا كان أبى وليس له عذر، قادر على أنه يأتي، قادر على أنه يأتي، فخرج ما لو أنه لم يقدر أن يأتي، إما لانقطاع السبل أو لسجنه أو لغير ذلك من الأمور التي تتعذر عليه معها أن يأتي. لكن لو كان قادرا وامتنع بلا عذر، قال فرق بينهما بطلبها. نعود للمسألة التي ذكرناها قبل قليل. إذا اعتبرنا المراسلة من غير الحاكم، لها أن تطالب بالفرقة بحجة أنها راسلته وامتنع. لكن هذه الفرقة إنما تكون من الحاكم، ولذلك قال فرق بينهما بطلبها، تكون الفرقة والفسخ من القاضي، ويكون هذا بطلب من الزوجة. قال وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. إذا غاب الزوج غيبة ولا نعلم خبره، وهذه الغيبة سبق معنا في المفقود أن هناك غيبة ظاهرها السلامة وهناك غيبة ظاهرها التلف والهلاك، لكنه غاب غيبة لا نعلم خبره، ذهب لتجارة، ذهب لدراسة، لغير ذلك ولا نعلم خبره، يقول فلا فسخ لذلك بحال. لا يمكن أن يفسخ النكاح عند المذهب بهذه الحالة، حتى ولو تضررت الزوجة بترك النكاح، لأن غيابه قد يكون له عذر فيه. هذا على كل حال المشهور من المذهب. هل هذا عليه العمل؟ في حقيقة الأمر أن هذا الأمر قد يعود أحيانا إلى بعض يعني إلى الاجتهاد من القاضي. قد يقرر بعض القضاة مثلا أن بعض الغيبات لا بد فيها من أن يفرق بين الزوجين، كما لو أنه مثلا يعني غاب غيبة، نعم هي ظاهرها السلامة لكنه طال، ومثل الوضع الناس الآن ليس كما هو في السابق، مظنة غيابه وعدم رجوعه إذا غاب مدة معينة أظهر مما كانت قبل، فقد يقرر القاضي. لكن المذهب يقولون لا يفرق بينهما بحال حتى تتم المدة، وهي نعم 4 سنوات فيما ظاهره الهلاك، و90 سنة من الولادة فيما ظاهره التلف، فيما ظاهره السلامة. لكن على كل حال هذا ليس يعني هذا يعود، وذلك ابن تيمية رحمه الله لا يرى هذا القول، ويقول أنه يعني إذا كان يترتب على يعني غيابه ترك تضرر المرأة، فقد يرى القاضي أنه يفسخ في هذه الحالة. قال وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد. لو كان الزوج عنده أكثر من زوجة، فالأصل أن يكون لكل واحدة مسكنها المستقل، والمقصود بالمسكن الذي فيه مرافقها الواج المتعينة، هذا الذي يتحقق فيها فيه الاستقلالية. فإذا أراد أن يجمع بينهما فلا بد أن يكون ذلك برضا منهما جميعا، فإذا رضي فإنه يجوز في هذه الحالة. قال وله منعها من الخروج، للزوج أن يمنع زوجته من أن تخرج من البيت إلا بإذنه، حتى ولو كان لزيارة أهلها ونحو ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، وهو خروج للصلاة، ومع ذلك جعل عليهن أن يستأذن منهم، فغير ذلك من باب أولى، وحق الزوج مقدم. لكن أيضا هنا يقال أن مثل هذا الأمر يعني من العشرة بالمعروف، من العشرة بالمعروف الأصل الذي ذكره في أول الباب ألا يمنعها من زيارة أهلها فيما يتحقق فيه غرض الصلة. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ. تكلم على القسم بين الزوجات بعدما تكلم على المسكن، والقسم توزيع الزمن على الزوجات إذا كانت أكثر من واحدة، فيقول أنه يجب على الزوج، قال غير طفل، الزوج الذي يطأ مثله، أن يسوي بين زوجاته في القسم والقسم المبيت عندهن. والله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف، وهذا داخل في العشرة بالمعروف، فلا يجوز له أن يظلم في هذه الحالة وأن يجور. والله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لا يجوز الجور في هذا، ويجب العدل، لكن ما الذي يجب فيه العدل؟ يجب العدل في القسم. قال: لا في وطئ. الوطئ لا يجب فيه العدل، لأن هذا الأمر يعود إلى رغبات الإنسان، وكذلك أيضا الأمور القلبية من الحب ونحو ذلك، فهذا الأمر لا يجب فيه العدل لأنه فيما لا يملكه الإنسان. لكن ليس معنى ذلك أن يجمع نفسه مثلا لواحدة دون أخرى، فهذا قصد في يعني في في في في في مخالفة هذا. إنما هذا الأمر أي الوطء إنما هو يختلف باختلاف الزوجات، والواجب هو المبيت دون الوطء. قال: وكسوة كذلك أيضا، يقول وكسوة هذه يقول لا يجب فيها العدل بقيد إذا ونحوهما إذا قام بالواجب. فالمذهب يقولون أنه إذا أتى بالواجب من الوطء وبالكسوة فما زاد الواجب ما فيه الإعفاف. عند الحنابلة سبق أنه 4 أشهر، وقلنا سابقا أن هذا الأمر يقدر بالكفاية. الكسوة الواجبة ما زاد على ذلك من هدايا يهديها على المذهب لا يجيبونه، ولذلك قال إذا قام بالواجب، لأن في مثل التسوية في هذا الأمر يقولون قد يكون فيه مشقة. على كل حال هذا الذي ذكره رحمهم الله تعالى هو مما هو على المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجب العدل في النفقة والكسوة، إذا كسى هذه فيكسو هذه، وهذا داخل في العدل، داخل في العدل. فما الذي أخرجه من أمور العدل؟ العدل أن يساوي بينهن، فحاجة هذه كحاجة هذه. نعم في الأمور الأخرى العارضة لا يجب، كما لو أنه مثلا هذه مرضت فلا يحتاج لأن يعطي هذه قيمة العلاج الأخرى، قيمة علاج ما عالج به تلك. هذه أمور تابعة للنفقة، والنفقة بقدر احتياج كل واحدة تختلف عن الأخرى. لكن لا يأتي مثلا ويكسو هذه كثيرا ويكسو هذه قليلا، لكن الذي ذكره المصنف هو المشهور من المذهب. قال: وعماده عماد القسم، قال الليل، هذا الأصل لمن كان معاشه في النهار فعماد القسم في الليل، فالذي يجب عليه المبيت بالليل، بقية اليوم يقول هو حق له. قال: إلا في حارس ونحوه. الحارس ونحوه ممن معاشهم في الليل القسم يكون في النهار. قال: فالنهار، لأنه هذا وقت فراغه. قال: وزوجة أمة على النصف من حرة. زوجة أمة إذا كان عنده زوجة أمة سيقسم لها، وعنده زوجة حرة كذلك، يقول على النصف من حرة. وعلى هذا إذا كان عنده أمة وحرة فيقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وهذا الذي ذكره علي رضي الله عنه حيث قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوما ولهذه يومين. قال ومبعضة بالحساب، إذا كانت مبعضة فبحساب ذلك، إذا كانت نصفها حر ونصفها رقيق فبحساب ذلك. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر. الآن ذكر جملة أمور إذا وجدت من المرأة سقط حقها في النفقة. يقول إذا أبت المبيت معه، تمتنع عن المبيت معه فهي عاصية وتأخذ حكم الناشز، فيسقط حقها من القسم ومن النفقة. تقول مثلا أنا هذه الليلة ليلتي لكنني لن أبيت معك، فله الحق أن يتركها لأنها أسقطت حقها في المبيت. قال أو السفر، يعني قالت لن أسافر معك، طلب منها أن تسافر معه فامتنعت، فلا يلزمه أن يعوض لها الأيام إذا عاد من سفرها. أو سافرت في حاجتها، سافرت هي لكن لحاجتها هي، فلما عادت ليس لها أن تطالب بتعويضه، تعويضها بما فاتها من قسم. قال سقط قسمها ونفقتها، يسقط حقها في هذا القسم. قال ونفقتها. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. إذا تزوج الرجل الزوجة البكر وعنده غيرها فإنه يمكث عندها سبعا ثم يبدأ بالقسم. وإذا كانت الزوجة التي تزوجها ثيبا وعنده غيرها فثلاث ثم يبدأ بالقسم، لحديث أم سلمة من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وحديث أيضا ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني أنني لو أردت أن أبقى عندك سبع لا بأس، لكن سأعطي أعوض كل واحدة سبع، ولكن إذا بقي ثلاث فهو حق له ولا يعوض بعد ذلك. قال والنشوز حرام. النشوز عصيان الزوجة زوجها فيما يجب عليها له من الحق، فهذا حرام لأنه يجب عليها أن تطيعه وأن تبذل له حقه. قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فيما يجب عليها، والذي يجب عليها هو بذل نفسها له. قد قال عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. طيب هل يجب عليها أن تخدمه؟ على المذهب لا يوجبون ذلك، فلو عصته فيها هذا على المذهب يقول لا يعتبر نشوز. قال فمتى ظهر أمارته، يعني ظهرت أمارات النشوز، ما ظهر ما أماراته، يعني أنها لا تجيبه إلى الاستمتاع أو أنها تجيبه بتكره وتبرم. قال وعظها، يبدأ أول خطوة بالوعظ، فعظوهن، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الوعظ والتذكير والتخويف بالله عز وجل وتذكيره بحقه عليها. قال فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، يعني ما شاء من المدة، وإذا كان الهجر في المضجع فلا مدة له، والهجر في المضجع إما أن يكون بأن ينام في فراش وهي في فراش، أو في ذات الفراش ولكن يدير ظهره لها، لأنه قال فهجرهن في المضاجع. قال وفي الكلام ثلاثة، إذا هجر كلاما فيكون بحد ثلاثة أيام حتى لا يتجاوز هذه المدة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث الرجل لا يحدث أخاه. قال: فإن أصرت، يعني بعد الهجر أصرت، ضربها، وهي الخطوة الثالثة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب يكون ضربا يسيرا لا شاقا، وإنما القصد منه إظهار عدم الرضا وليس الإيلام. ولذلك قال: ضربها غير شديد، يتجنب المقاتل ولا يكون ضربا شديدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو يضاجعها من آخر الليل، أو كما قال. فيكون ضربا غير شديد. قال: وله أيضا ضربها على ترك فرائض الله عز وجل. له أيضا أن يضربها إذا تركت فرائض الله، إذا تركت الصلاة، إذا تركت الصيام، فهذا أيضا له أن يؤدبها ولو بالضرب، لأنه ترك لحق الله عز وجل. فكما أنه له أن يضربها لحقه هو، فإنه يضربها أيضا لحق الله عز وجل. والضرب ليس هو كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، أما إنه قد أدار بأهل أبيات محمد صلى الله عليه وسلم أناس نساء يشكين ضرب رجالهن، ليس أولئك بخياركم. لأنه في أول الأمر منع، فجاءت نسوة فقلنا: يا رسول الله ذئرنا النساء، يعني بدأت يعني صار منهن أنهم يعني لا يوافقن، وكما يقال استقوت المرأة على الرجل، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام بضربهن. فجاءت نسوة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام يشكين، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، يعني أن مثل هذه الأمور بالإمكان أن تحل بدون هذا الأمر وبدون هذا العلاج بالتراضي والتصالح. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بباب عشرة النساء، ونقف على هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.